إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا. إخوة الإيمان، نستكمل في هذه الحلقة إن شاء الله الوقوف والابتداءات في الآية 85 من سورة البقرة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، إلى آخر الآية. ذكرتم لنا أستاذنا الدكتور أن هذه الآية فيها أربعة وقوف، وتعرفنا على الوقف الأول والوقف الثاني. الوقف الأول على جملة: وهو محرم عليكم إخراجهم، والثاني على: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نأتي إلى الوقف الثالث: أين محله؟ وكذلك الوقف الرابع: وما المعنى الإجمالي للآية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآية كما ذكرت حضرتك فيها أربعة وقوف. قلنا الوقف الأول على كلمة إخراجهم، والوقف الثاني على كلمة وتكفرون ببعض، والوقف الثالث على كلمة في الحياة الدنيا، في قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نعم. وهو وقف جائز. لماذا؟ لعطف الجملتين المختلفتين، إذ إن العطف يجوز الوصل، واختلاف الجملتين يجوز الوقف. أي جملتين مختلفتين يا دكتور؟ لو حضرتك نظرت إلى قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذه جملة، ويوم القيامة يردون، هذه جملة. الجملة الأولى جملة اسمية، والجملة الثانية يردون يوم القيامة جملة فعلية. فيرى علماء الوقف أنه يجوز الوقف حتى لا أعطي جملتين مختلفتين، ولكن العطف نفسه يجوز الوقف. يعني اختلاف الجملتين يجوز الوقف، وعطف الجملتين يجوز الوصل. نعم. ويرى البعض أن الواو استئنافية، وهي ويوما، وعليه فالوقف كاف. والمعنى: فما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض إلا ذل وهوان ومقت وغضب في الدنيا. وتنكير الخزي في قوله تعالى: إلا خزي، للتفخيم والتهويل. والمراد بالخزي في الحياة الدنيا الذل والهوان مع الفضيحة بين الناس، إذ كانت العرب تعيرهم بقتلهم لذويهم مع أنهم يفادون أسرهم. إذن الوقف الثالث على يردون إلى أشد العذاب. نعم، الوقف الثالث على قوله العذاب، من قوله: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهو وقف كاف، وذلك لأن جملة يردون الواقعة بعد الوقف لا محل لها استئنافية. والمعنى: أن الخزي الذي نزل بهم في الحياة الدنيا لا يكفر عنهم سيئاتهم، وإنما يصيرون إلى أشد أنواع العذاب يوم القيامة. والتعبير بقوله يردون بضمير الغيبة للإذان بعموم هذه العقوبة لمن يكون على هذا الكفر، وأنها لا تختص بالمخاطبين من قبل، كما أن تحويل الكلام من أسلوب الخطاب السابق إلى الغيبة هنا يؤذن بالإعراض عن خطابهم لعظم جرمهم. والوقف على قوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون أو عما تعملون، تام، سواء قرئت بالتاء أو قرئت بالياء، وتمامه على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل ما بعده صفة لما قبله، وأرى أنه وقف كاف. بعد ذلك يقول ربنا سبحانه في الآية 86: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هل أصل هذه الآية أم أقف خلالها؟ هذه الآية فيها وقف واحد فتقرأ هكذا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وأبدأ: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ومن الممكن أن أصل الآية فأقرأها دون أن أقف، فتقرأ هكذا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فالآية فيها وقف واحد على كلمة بالآخرة، وهو وقف جائز على أن الفاء للتعقيب وهي تفيد السبب والجزاء، وهذا يجوز الوصل، فتقرأ الآية كاملة دون وقف. ولكن إذا ما نظرنا إلى أن الفاء استئنافية فهذا يجوز الوقف. وهذه الآية تأكيد من الله تعالى على الوعيد الشديد وبيان لعلته، أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة هم الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، بمعنى اختاروها وآثروها على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. شبهت حالهم هذه بحال من يشتري شيئا هينا بثمن خطير عظيم، من حيث عدم تكافؤ قيمة البدل والمبدل منه في كل، فإنهم لما كفروا ببعض أحكام التوراة كان ثمنهم على هذا الكفر مرضاة حلفائهم. والوقف على قوله ولا هم ينصرون آخر الآية وقف تام، وذلك لاستئناف ما بعده وأنها قصة جديدة ولون آخر من ألوان جنايات بني إسرائيل عليهم اللعنة. هل يجوز لي أن أصل هذه الآية بالتي قبلها؟ هل هناك ترابط في المعنى يؤدي إلى هذا الوصل؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يجوز لي أن أصل، ولكن الوقف أولى لوجود رأس الآية اتباع السنة. نعم، فالكلام لازال متصلا، لازال متصلا، يعني أنت تقول ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فكأنه يبين أو كأن هذا بدل مما سبق. إذن يجوز الوصل، يجوز لي أن أصل ويجوز لي أن أقف، ولكن الوقف أولى كما قلت لوجود رأس الآية. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عضو لجنة مراجعة المصحف. وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.